خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا خلقك من تراب خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ما على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون